وهو الرماد الحار. والأحاديث ذلك كثيرة مشهورة في صلة الرحم وفي حقوق الوالدين وفي تأكد حق الأم. وأما حقوق الولد فاعلم أنه لما كانت الطباع تميل إلى الولد لم يحتاج إلى تأكيد الوصية به، إلا أنه قد يغلب هوى الوالد للولد فيترك تعليمه وتأديبه. وقد قال الله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، التحريم 6. قال المفسرون: معناه علموهم وأدبوهم. وينبغي للوالد أن يحسن اسم ابنه ويعق عنه، فإذا بلغ 7 سنين أمره بالصلاة وختنه، فإذا بلغ زوجه. العقيقة شعر كل مولود من الناس والبهائم ينبت وهو في بطن أمه، وعق عن ولده إذا ذبح يوم سبوعه عند حلق شعره، ومقدارها 2 شاة للذكر و1 شاة للأنثى. وأما حقوق المملوك فإنه يطعمه ويكسوه ولا يكلفه ما لا يطيق، ولا ينظر إليه بعين الإزدراء، وأن يعفو عن زلله، وليتذكر الله عند زلل نفسه فيعفو رجاء أن يعفو الله تعالى عنه. باب العزلة. اختلف الناس في العزلة والمخالطة أيتهما أفضل، مع أن كل واحدة منهما لا تنفك عن فوائد وغوائل، وأكثر الزهاد اختاروا العزلة. وممن ذهب إلى اختيار العزلة سفيان الثوري وإبراهيم بن أدهم وداود الطائي والفضيل وبشر الحافي في آخرين. وممن ذهب إلى استحباب المخالطة سعيد بن المسيب وشريح والشعبي وابن المبارك في آخرين. ولكل طائفة فيما ذهبت إليه حجج، ونحن نشير إلى ذلك. أما حجة الأولين فقد روي في الصحيحين من حديث أبي سعيد قال: قيل يا رسول الله أي الناس خير؟ قال: رجل يجاهد بنفسه وماله، ورجل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره. وفي حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما النجاة؟ قال: أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: خذوا بحظكم من العزلة. وقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: لوددت أن بيني وبين الناس بابا من حديد، لا يكلمني أحد ولا أكلم حتى ألقى الله سبحانه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: كونوا ينابيع العلم، مصابيح الليل، أحلاس البيوت، أي مقيمين في بيوتهم لا يبرحونها، جدد القلوب، كناية عن عدم الفترة في العبادة، خلقان الثياب، أي بالية، تعرفون في أهل السماء وتخفون على أهل الأرض. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: نعم صومعة المرء المسلم بيته، يكف لسانه وفرجه وبصره، وإياكم ومجالس الأسواق، فإنها تلهي وتلغي. وقال داود الطائي: فر من الناس كما تفر من الأسد. وقال أبو مهلهل: أخذ بيدي سفيان الثوري وأخرجني إلى الجبانة، فاعتزلنا بناحية فبكى، ثم قال: يا أبا مهلهل، إن استطعت أن لا تخالط في زمانك أحدا فافعل، وليكن همك مرمة جهازك. مرمة جهازك أي إصلاح ما فسد وجمع ما تفرق. وأما حجة من اختار المخالطة فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:

بل المراد منها أن تتخذ مركبا تقطع عليه المراحل. والبدن مطية يسلك بها طريق الآخرة، وفيها شهوات إن لم تكسر جمحت أو جمحت براكبها في الطريق. فمن اشتغل طول عمره بالرياضة كان كمن اشتغل طول عمره برياضة الدابة ولم يركبها، ولا يستفيد إلا الخلاص من عضها ورفسها، وهي العمر فائدة ولكن ليست معظم المقصود. قيل لراهب: يا راهب، فقال: لست براهب، إنما أنا كلب عقور، حبست نفسي حتى لا أعقر الناس. وهذا حسن بالإضافة إلى من يعقر، لكن لا ينبغي أن يقتصر عليه. وأما التأديب فهو أن يؤدب غيره ويتطرق إليه من دقائق الآفات ما يتطرق إلى نشر العلم على ما ذكر. الفائدة الرابعة: الاستئناس والإناس. وقد يكون مستحبا كالاستئناس بأهل التقوى، وقد يقصد به ترويح القلوب من كرب الوحدة، فينبغي أن يكون الاستئناس في بعض الساعات بمن لا يفسد بقيتها، وليحرص أن يكون حديثه عند اللقاء في أمور الدين. الفائدة الخامسة: في نيل الثواب وإنالته. أما الأول فبحضور الجنائز وعيادة المرضى وحضور الأملاكات والدعوات، ففيها ثواب من جهة إدخال السرور على المؤمن. وأما الثاني فهو أن يفتح بابه للناس ليعزوه أو يهنئوه أو يعودوه، فإنهم ينالون بذلك ثوابا، وكذلك إن كان من العلماء فليأذن لهم في زيارته. ولكن ينبغي أن يزن ثواب هذه المخالطات بآفاتها، فيرجح العزل أو المخالطة. وقد كان أكثر السلف يؤثرون العزلة عليها. الفائدة السادسة: التواضع. ولا يقدر على ذلك في الوحدة، فقد يكون الكبر سببا في اختياره العزلة، ويمنعه في المحافل التقصير في إكرامه وتقديمه، وربما ترفع عن مخالطتهم لارتفاع محله عند نفسه أو نحو ذلك. وعلمة من هذه صفتك أن يحب أن يزار ولا يحب أن يزور، ويفرح بتقرب السلاطين والعوام إليه واجتماعهم على بابه وتقبيل يده. والعزل بهذا السبب جهل، لأن التواضع لا يغض من منصب الكبير. فإذا عرفت فوائد العزلة وغوائدها تحققت أن الحكم قام بالتفضيل نفيا وإثباتا خطأ، بل ينبغي أن ينظر إلى الشخص وحاله وإلى الخليط وحاله، وإلى الباعث على مخالطته، وإلى الفائت بسبب مخالطته من الفوائد، ويقاس الفائت بالحاصل، فعند ذلك يتبين الحق ويتضح الأفضل. فقد قال الشافعي رحمه الله: الانقباض عن الناس مكسبة للعداوة، والانبساط إليهم مجلبة للسوء، فكن بين القبض والبث، ومن ذكر سوى هذا فهو قاصر، وإنما هو إخبار عن حاله، فلا يجوز أن يحكم بها على غيره المخالف له في الحال. فإن قيل: فما آداب العزلة؟ قلنا: ينبغي للمعتزل أن ينوي بعزلته كف شر عن الناس، ثم طلب السلام من شر الأشرار، ثم الخلاص من آفة القصور عن القيام بحقوق المسلمين، ثم تجريد الهمة لعبادة الله تعالى أبدا، فهذه آداب بينة. ثم ليكن في خلواته مواظبا على العلم والعمل والذكر والفكر، فيجتني ثمرة العزلة، وليمنع الناس عن أن يكثروا غشيانه وزيارته، ليطفو وقته، وليكف عن السؤال عن أخبارهم، وعن الإصغاء إلى أراجيف البلد وما الناس مشغولون به، فإن جميع ذلك ينغرس في القلب حتى ينبعث في أثناء الصلاة. فوقوع الأخبار في السمع كوقوع البدر في الأرض، وليقنع باليسير من المعيشة، وإلا اضطره التوسع إلى مخالطة الناس. وليكن صبورا على ما يلقاه من أذى الناس، ولا يصغي إلى الثناء عليهم بالعزلة، ولا القدح فيه بترك الخلطة، فإن ذلك يؤثر في القلب فيقف عن السير في طريق الآخرة. وليكن له جليس صالح يستريح إليه ساعة عن كد المواظبة، ففي ذلك عون على بقية الساعات. ولا يتم الصبر في العزلة إلا بقطع الطمع عن الدنيا، ولا ينقطع طمعه إلا بقصر أمله، فيقدر أنه إذا أصبح لا يمسي فيقدر أنه إذا أصبح لا يمسي وإذا أمسى لا يصبح، فيسهل عليه صبر يوم. وليكن كثير الذكر للموت ووحدة القبر متى ضاق عليه قلبه من الوحدة، وليتحقق أن من لم يحصل في قلبه من ذكر الله ومعرفة ما يأنس به لم يطق وحشة الوحدة بعد الموت، وأن من أنس بذكر الله ومعرفته لم يزل الموت أنسه، لأن الموت لا يهدم محل الأنس والمعرفة كما قال الله تعالى في حق الشهداء: بل أحياء عند ربهم يرزقون، سورة العمران 169. وكل متجرد لله في جهاد نفسه فهو شهيد، كما ورد عن بعض الصحابة أنه قال: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. كتاب آداب السفر. السفر وسيلة إلى الخلاص من مهروب عنه أو الوصول إلى مرغوب إليه. والسفر سفران: سفر بظاهر البدن عن الوطن، وسفر بسير القلب عن أسفل سافلين إلى ملكوت السماوات، وهذا أشرف السفرين. فإن الواقف على الحالة التي نشأ عليها عقيب الولادة، الجامد على ما تلقفه بالتقليد من الآباء، لازم درجة القصور، قانع برتبة النقص، ومستبجل بمتسع عرضه السماوات والأرض ظلمة السجن وضيق الحبس، ولم أرى في عيوب الناس شيئا كنقص القادرين على التمام. إلا أن هذا السفر لما كان مقتحمه في خطر خطير اندرست مسالكه. فأما سفر البدن فهو أقسام وله فوائد وآفات عظيمة، فإنه يضاهي النظر في العزلة والمخالطة، وقد ذكرنا من هذا ذلك. فالفوائد الباعثة: عليه لا تخلو من هرب أو طلب، فالهرب إما من أمر له نكاية في الأمور الدنيوية كالطاعون إذا ظهر في بلد، أو كخوف فتنة وخصومة أو غلاء سعر، وإما أمر له نكاية في الدين كمن ابتلي في بلد بجاه أو مال أو اتساع أسباب فصده عن التجرد لله تعالى فيؤثر الغربة والخمول ويجتنب السعة والجاه. وكمن يدعى إلى بدعة أو إلى ولاية عمل لا تحل مباشرته فيطلب الفرار منه. وما المطلوب فهو إما دنيوي كالمال والجاه، أو ديني كالعلم بأمور دينه، أو بأخلاقه في نفسه، أو بآيات الله في أرضه. وقل مذكور بالعلم محصل من زمان الصحابة رضي الله عنهم إلى زماننا إلا وحصل العلم بالسفر وسافر لأجله. وأما علم بنفسه وأخلاقه فذلك أيضا مهم، فإن سلوك الآخرة لا يمكن إلا بتحسين الخلق وتهذيبه. وإنما سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن الأخلاق. وفي الجملة فالنفس في الوطن لا تظهر خبائث أخلاقهم لاستئنافها بما يوافق طبعها من المألوفات المعهودة، فإذا حملت وعساء السفر وصرفت عن مألوفاتها المعتادة وامتحنت بمشاق الغربة انكشفت غوائلها ووقع الوقوف على عيوبها. وأما آيات الله في أرضه ففي مشاهدتها فوائد للمستبصر، ففيها قطع متجاورات، وفيها الجبال والبراري والقفار والبحار، وأنواع الحيوان والنبات، وما من شيء إلا وهو شاهد لله بالوحدانية، ومسبح بلسان دلق لا يدركه إلا من ألقى السمع وهو شهيد. وإنما نعني بالسمع سمع الباطن، فبه يدرك نطق لسان الحال، وما من ذرة في السماوات والأرض إلا ولها أنواع شاهدات لله سبحانه بالوحدانية. وقد ذكرنا